السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا أخوان؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. الكلام في هذه المسألة يبنى على أصل مهم جدا، هو من أصول من أصل بل هو أصل من أصل الإسلام. يعني المسألة ليست متعلقة في بن باز أو غير بن باز حقيقة، يعني هو ذكر بعض من ينتسب إلى العلم مثلا أو ينتسب إلى القتال وأنهم لا يكفرون ابن باز. يجب أن نعلم لما لا يكفرون ابن باز، يعني ما هو السبب في عدم تكفير ابن باز عند هؤلاء. يعني يجب أن نرجع إلى الأصل، الأصل الذي توقف فيه هؤلاء عن تكفير ابن باز. الأصل أنهم أصلا يخالفون هؤلاء الذين يتوقفون في كفر ابن باز أو كفر ابن عثيمين أو غيره، إنما هم حقيقة خفي عليهم أو جهلوا، خفي عليهم وجهلوا أصل عظيم من أصول الإسلام، وهذا الأصل هو البراءة من المشركين وتكفيرهم، البراءة من المشركين وتكفيرهم. فالإسلام لا يتحقق إلا بأن تتبرأ من المشركين وتتبرأ من العلماء المشركين، وأن تبغضهم وتعاديهم. أولياء الطاغوت الذين يقفون مع الطاغوت وينصرونه ويعبدونه من دون الله تعالى لا بد أن تتبرأ منهم ولا بد أن تكفرهم، وهذا مجمع عليه، هذا أصل من أصول الإسلام، وهذا تكلمنا عليه كثيرا. فإن من حقيقة الكفر بالطاغوت البراءة من أولياء الطاغوت، لذا حكم الله تعالى في كتابه بأن أولياء الطاغوت من؟ ما هو حكمهم؟ قال والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جيد؟ يعني يجب على المسلم أن يحكم على من لم يتبرأ من الطاغوت ويحكم على أولياء الطاغوت بالكفر، ومن لم يحكم على أولياء الطاغوت وأنصاره بالكفر ويتبرأ منهم هذا لم يحقق ولم يعرف الإسلام. نحن نتكلم على أصل دين الإسلام، على حقيقة لا إله إلا الله، على ملة إبراهيم عليه السلام التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. تكلمنا عن هذه كثيرة، تكلمنا عن ملة إبراهيم في كتاب الله، وبينا في كتابه وبينا من كتاب الله تعالى أن الإسلام، أن ملة إبراهيم هي مجانبة أولياء الطاغوت والبراءة منهم وتكفيرهم. لذا قال تعالى حكاية عن اليهود وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ثم ماذا قال الله تعالى؟ قال الله تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، أي بريء من المشركين. أما من يحكم على أولياء الطاغوت بأنهم مسلمون وأنهم إخوانه في الدين، هذا حقيقة ما علم ملة إبراهيم، هذا هو أصل خلاف المسألة. وقال تعالى قل صدق الله اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى قل إنني، أي قل يا محمد إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم هي البراءة من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فمن لم يحقق ملة إبراهيم يعد مثلا المشركون أو علماء المشركين، علماء عباد الطواغيت كابن باز والعثيمين، يعدهم مسلمين، هذا ما علم ملة إبراهيم أصلا. لأن ملة إبراهيم كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. قالوا للمشركين، هذه ملة إبراهيم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي العداوة والبغضاء والبراءة والتكفير مستمر حتى تؤمنوا، أي تحقق الإيمان بالله وحده حتى تخل عبادة لله تعالى، كما ذكر ابن جرير وابن كثير وغيرهم. فمن لم يحقق البراء من المشركين ومن أوليائهم ومن الطواغيت، هذا ما علم ملة إبراهيم، هذا من الذين قال الله تعالى فيهم وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من قد سفه نفسه وقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من يرغب عن هذه الملة حتى لو أنه كما قال شيخ الإسلام محمد، قال حتى لو أنه وحد الله وترك الشرك ولكنه لم يعادي المشركين، قال هذا لا يصح إسلامه. فلا بد أن تعادي أولياء الطواغيت، لا بد أن تعادي المشركين، لا بد أن تعادي الطواغيت وتتبرأ منهم. أما إذا تعد هؤلاء أولياء الطواغيت علماء المشركين تعدهم مسلمين، أنت لم تعادهم، أنت الآن وليتهم لأنك حسبتهم وعددتهم على المسلمين أي المستسلمين لله تعالى، أنت عددتهم مسلمين أي مستسلمون لله تعالى، مع علمك بأنهم لا يتبرؤون من الطواغيت، ومع علمك بأنهم يفتون في الشرك، يفتون في دخول المجالس الشركية، يفتون في ولاية الطواغيت، يفتون في نصرة الطواغيت، يفتون بالحكم على من يكفر الطواغيت ويتبرأ منهم، يقولون بأنه خارجي. الطواغيت هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم أربابا من دون الله، ابن باز يقول بأن الذي يكفرهم خارجي، أي أن تكفير الطواغيت اعتقاد باطل عند ابن باز. تكفير هؤلاء الطواغيت الذين ينصبون أنفسهم أربابا من دون الله عند ابن باز هذا باطل، مع أنه يعلم بأن هؤلاء الطواغيت يحكمون بالقوانين ويحكمون بالدساتير المخالفة لحكم الله تعالى. فمن لم يتبرأ، من لم يتبرأ من علماء المشركين كابن باز وابن عثيمين وغيره من علماء المشركين، هذا لم يعرف حقيقة لا إله إلا الله. فإن المسلمون جميعا يقولون بأنه لا يصح الإسلام إلا بالبراءة من الشرك والبراءة من المشركين. ومن اعتقادات ابن باز أنه لا يكفر الطواغيت ولا يكفر المشركين، فكيف يكون ابن باز محقق للإسلام، كيف يكون محقق للإسلام وهو لا يحقق البراءة من الطواغيت، بل يعدهم أولياء أمر، يعدهم أولياء أمر ويجادل عنهم، يجادل عن الطواغيت ويضلل، بل لعله يكفر من يكفر هؤلاء الطواغيت. وهذا من أعظم النصر للطواغيت، وهذه وظيفة علماء المشركين، هذه وظيفة علماء المشركين وعلماء الطواغيت. من هذا الباب نحن نتكلم في مسألة، يعني الأمر أعظم من مسألة تكفير ابن باز. نحن لا نتكلم فقط عن تكفير ابن باز، نحن نتكلم على أصل من أصول الإسلام، نتكلم على ملة إبراهيم، نتكلم عن البراءة من المشركين. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إنه أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، أي لا تنسب، لا تفعل الشرك ولا تنسب نفسك إلى المشركين، لأن دينك غير دين المشركين. أنت إذا علمت عن هؤلاء علماء المشركين الذين يدافعون عن المشركين وينسبون أنفسهم للمشركين ويجيزون الشرك، أنت إذا نسبت نفسك إليهم ونسبتهم إليك، أنت ما علمت حقيقة ملة إبراهيم. حقيقة ملة إبراهيم أصلها ماذا؟ البراءة من الشرك، البراءة من الشرك. فالمائل الميل عن الشرك ومجانبة الشرك تقتضي مجانبة المشركين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فالذي ينسب نفسه ويعد المشركين وعلماءهم يعدهم مسلمين، هذا ما علم حقيقة لا إله إلا الله، وما علم أن الإسلام والشرك لا يجتمعان أبدا. فإن الإسلام والشرك نقيضان، الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لذا أجمع العلماء كما نقل شيخ الإسلام محمد، أجمع العلماء على أنه من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر، وهذا الإجماع موجود في الدرة السنية. وقال شيخ الإسلام محمد، قال بعد أن أشار إلى كتاب الإقناع قال الرابع أنه ذكر أي صاحب كتاب الإجماع الإقناع قال أنه ذكر أن من ادعى في علي ابن أبي طالب ألوهية أنه كافر ومن شك في كفره فهو كافر. قال وهذه مسألتك التي جادلت بها في مجلس الشيوخ. وقد صرح في الإقناع أن من شك في كفرهم فهو كافر، فكيف بمن جادل عنهم وادعى أنهم مسلمون وجعلنا كفارا لما أنكرنا عليهم؟ أي هذا أعظم من الشرك، ممن توقف في شرك من عبد علي رضي الله عنه. يعني كفر من جادل المشركين وقال بأنهم مسلمون وجعل الذي يكفر المشركين ضال خارجي، هذا كفره أظهر ممن شك في كفر من عبد علي رضي الله عنه، لأنه الآن حكم على المشركين بالإسلام، ثم أنه زاد على ذلك أنه يريد أن يدفع عنهم الكفر فجادل عنهم، ثم أنه أعظم من هذا اتهم من كفرهم بأنه خارجي. وقال كذلك شيخ الإسلام محمد في موضع آخر قال وأين الظلم الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه أو مدح الطواغيت أو جادل عنهم خرج من الإسلام ولو كان صائما قائما؟ من الظلم الذي لا يخرج من الإسلام، فالمجادلة عن الطواغيت ومدحهم والثناء عليهم وعدهم أولياء أمر والحكم على من خالهم بأنهم خارجي، هذا من الظلم المخرج من الملة الذي لا يصح الإسلام كما قال الشيخ. وأين الظلم الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه أو مدح الطواغيت أو جادل عنهم خرج من الإسلام؟ فأصل الإسلام، أصل دين الإسلام الذي لا يتحقق فيه أو لا يسمى مسلم إلا بتحققه هو البراءة وتكفير المشركين، البراءة من المشركين وتكفيرهم وبغضهم وعداوتهم. فمن حكم على من لم يحقق الإسلام وكان وليا للطواغيت حكم عليه بالإسلام، هذا لم يبغضه ولم يعادي، لأنه حكم له بأصل الإسلام. والمسلم كما في الحديث أخو المسلم، فعليه يجب عليه في هذه الحال أن يحبه وينصره، وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر. فلا يجوز للمسلم أن يتخذ الكفار أولياء ولا أن ينسبهم إلى الإسلام، لأن الإسلام لا يتحقق إلا بالانخلاع من الشرك، كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أما من لم يتب من الشرك وكان وليا للطواغيت عالما من علمائهم، هذا لم يتب من الشرك، فالأخوة بيننا وبينه مقطوعة منزوعة. لذا قال البغوي في تفسيره فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لذا قال ابن عباس حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة، حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة. ما المقصود بدماء أهل القبلة؟ دماء من حقق التوحيد. لذا من لم يتبرأ من الشرك ولم يتبرأ من المشركين هذا ليس بأخ لنا، هذا يجب علينا أن نتبرأ منه. وابن باز ليس يعني ابن باز ليس فقط لم يتبرأ من المشركين، ابن باز هو نفسه من أعظم أولياء المشركين ومن أعظم أنصارهم. وهذه المسألة، مسألة البراءة من المشركين، هي من أعظم المسائل التي يعني بعد الشرك التي ظهرت في هذا العصر، مع أن الله تعالى قد بينها أعظم بيان. لذا قال الشيخ محمد يعني وهذا كلام علماء الدعوة النجدية في بيان هذه الحقيقة، قال وكذلك في شرحه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في شرحه لكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته أصل الدين وقاعدة أمران، وكذلك قوله رحمه الله ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره فهذا أقرب من الذي قبله، لكن لم يعرف قدر الشرك، لأنه لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآيات المحكمات كقول الخليل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله تعالى إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. قال فلا بد لمن عرف الشرك وتركه من أن يكون كذلك من الولاء والبراء، من العابد والمعبود، لابد أن يوالي، أن ينصر الله تعالى ويواليه، وكذلك يوالي المسلمين. وكذلك من جهة الأخرى، من جهة النفي، يجب عليه أن يتبرأ من المعبودات الباطلة، ويتبرأ كذلك من العابدين، وكذلك عليه أن يبغض الشرك ويبغض أهله ويعاديهم. لذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وهذان النوعان هم الغالب على أحوال كثير ممن يدعي الإسلام، فيقع منهم من الجهل بحقيقته، انظر الكلام، من الجهل بحقيقته وما يمنع الاتيان بكلمة الإخلاص وما اقتضته على الكمال الواجب والذي يكون به موحدا، يعني لا يكون التوحيد إلا بتحقيق البراءة من الشرك والبراءة من المشركين. فمن لم يتبرأ من المشركين وعدهم إخوان له، هذا ليس بمسلم. وابن باز يعد الطواغيت، يعني لا يعد الطواغيت إخوان له وأولياء أمر، ليس لا يعدهم فقط أو يشك في كفرهم، بل يدافع عنهم وينصرهم، بل ويجيز الشرك، يجيز الدخول في مجالس الشرك، ويجوز الدخول في جند الطاغيت، ويصبح ويشرع لهم، يجيز لهم أن يدخل الرجل بجيش الطاغوت وينصره. فحقيقة الكفر بالطاغوت أن تبغض الشرك وتبغض أهله وتعاديهم، كما قال الشيخ محمد: وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه. ثم قال: وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. قال: وهذه ملة إبراهيم التي سفها نفسه من رغب عنها. ثم قال في موضع آخر: وتأمل قوله، أي قول ابن القيم: وما أعز من تخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى، ولكن تأمل أرشدك الله قوله: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين، إلى آخره. يتبين لك أن الإسلام لا يستقيم إلا بمعاداة أهل الشرك، انظر، فإن لم يعادهم فهو منهم، وإن لم يفعله حتى لو لم يفعل الشرك، حتى لو أنه اجتنب الشرك ولكنه لم يعاد المشركين ولم يتبرأ منهم، هذا لا يكون موحدا. ثم قال كذلك الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وهم من أحفاد الشيخ محمد، قال: والمرء، انظر، قال: والمرء قد يكره الشرك ويحب التوحيد، لكن يأتيه الخلل من جهة عدم البراء من أهل الشرك، انظر، وترك موالاة أهل التوحيد. يعني المشركون يحبهم وينصرهم كما يفعل ابن باز، الطواغيت لا يتبرأ منهم ويعدهم مسلمين ويعدهم ولاة أمر ويدافع عنهم وينصرهم، وأما أهل التوحيد فإنه يعاديهم ويتبرأ منهم. ثم قال الشيخ عبد اللطيف: وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم فيكون متبعا لهواه داخلا في الشرك، انظر، في شعب تهدم دينه وما بناه، تارك من التوحيد أصولا وشعبا، فلا يستقيم معها إيمانه الذي ارتضاه، فلا يحب ولا يبغض الله ولا يعادي ولا يوالي لجلال من أنشأه وسواه. يقول: وكل هذا يؤخذ من شهادة أن لا إله إلا الله. فالمسألة كما قلنا يا أخوان ليس متعلقة في تكفير بن باز، المسألة متعلقة في أصل عظيم خفي على أكثر الناس اليوم، وهذا الأصل هو البراءة من المشركين، وأن البراءة من المشركين وعداوتهم وبغضهم من أصل الدين. لذا شيخ الإسلام محمد عندما ذكر صفة الكفر بالطاغوت ماذا قال؟ قال: فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها، هذا الأصل الأول، أن تعتقد أن هذه المعبودات الباطنة لا تستحق العبادة وتترك عبادة غير الله وتبغض هذه العبادة. ثم قال: وتكفر أهلها وتعاديهم. وقال علماء أبناء الشيخ محمد يقال: فمن قال لا أعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال لا أتعرض لأهل لا إله إلا الله ولو فعل الشرك والكفر وعادوا دين الله، أو قال لا أتعرض للقباب، قالوا فهذا لا يكون مسلما. وقال بعض علماء الدعوة النجدية قالوا: فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية، وعباد القبور كأهل مكة وغيرهم ممن عبد الصالحين وعدل عن توحيد الله إلى الشرك وبدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مثلهم من لم يكفرهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. فإن الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن، فإن القرآن قد كفر المشركين وأمر بتكفيرهم وعداوتهم وقتالهم. وقال شيخ الإسلام محمد في موضع آخر قال: ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ كل ما يعتقد فيه من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك، وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أبوك أو أخوك. فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور وأمثال ذلك، قال: فهذا كاذب في قوله لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت. وشيخ الإسلام محمد كذلك كان يسمي من يجادل عن المشركين يسميه من علماء المشركين، حتى لو أقر بأن هذا الفعل شرك أكبر، ولكنه لا يكفر هؤلاء المشركين، هذا من علماء المشركين. قال شيخ الإسلام محمد: الثانية المسألة الكبرى، وهي كشف شبهة علماء المشركين. انظر، كشف شبهة علماء المشركين الذين يقولون هذا الشرك ولكن لا يكفر من فعله لكونه يؤدي الأركان الخمسة. قال: فإذا كان الأنبياء لو يفعلونه كفروا فكيف بغيرهم؟ يعني إذا كان الأنبياء لو وقعوا في الشرك كفروا فكيف بغيرهم؟ وهنا الشيخ الإسلام يشير إلى قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، أي يا محمد أوحي إليك وإلى الأنبياء من قبلك لو أنهم أشركوا وفعلوا هذا الكفر لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان النبي إذا فعل الشرك وعبد غير الله تعالى يخرج من الإسلام، فما بالك بدون النبي صلى الله عليه وسلم. فالبراء من المشركين وتكفيرهم هذا من الأصول المجمع عليها، بل هو أصل الإسلام. لذا قال علماء الدعوة النجدية والمجمع عليها، أي المجمع على نواقض الإسلام، منها عشرة. الثالث من العشرة إيش؟ من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم واستحسنه كفر. فالإسلام لا يتحقق إلا في البراءة من المشركين وتكفيرهم. وأما أصل الدين الذي لا يتم الإسلام به وهو البراءة، اجتناب الشرك واجتناب المشركين، هذا لا يعذر فيه بالجهل، هذا لا يدخله الجهل، لأن هذا أصلا إدخال مسألة الجهل في هذه المسألة هو من الجهل، إدخال مسألة الجهل في هذه المسألة من الجهل، لأن هذا تناقض حقائق، هذا تناقض حقائق لا يدخله الجهل. فمتى وجدت حقيقة الإسلام، ما وجدت حقيقة الإسلام انتفى الشرك، أصبح الرجل مسلم، ومتى ما وجدت حقيقة الشرك انتفى الإسلام. فلا يقال مثلا لمن وقع في الشرك الأكبر أنه مسلم مع أن حقيقة الإسلام غير موجودة فيه، حقيقة الإسلام غير موجودة، فكيف تقول بأنه مسلم؟ لأن الإسلام هو الإسلام لله تعالى، وهذا الرجل غير مستسلم لله تعالى، بل مستسلم لغير الله تعالى. وكذلك المسلم المحقق للإسلام لا يجوز أن تقول بأنه مشرك. لما؟ لأنه مستسلم لله تعالى غير مستسلم لغيره. فهذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، عندما تكلم عنها أهل العلم كان الكلام في التعذيب الأخروي والدنيوي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما مسألة وجود الحقائق، أي الحقائق المتناقضة كحقيقة الإسلام وحقيقة الشرك، فإنه متى ما وجدت حقيقة الإسلام انتفى الشرك، ومتى انتفى الشرك وجدت حقيقة الإسلام، وإنه متى ما انتفى الإسلام وجدت حقيقة الشرك. لذا قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ قال: واعلم أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج وعرف ماهيته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده. يعني ليعرف حقيقة الإسلام لابد أن يعرف ما يناقض الإسلام. ثم قال: وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين أو بجهل كلا الماهيتين. وقال ومع انتفاء ذلك وحصول التصور لهما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر، أي إذا علم حقيقة الإسلام وعلم حقيقة الشرك لا يمكن أن تشتبه عليه الأمور. ولكن متى تشتبه الأمور؟ تشتبه الأمور عند الجهل بكلا الحقيقتين أو بأحدهما. ثم قال وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة. ومثال ذلك، انظر الآن سيضرب لنا المثال في هذه المسألة. قال مثال ذلك أن الإسلام والشرك، انظر، أن الإسلام والشرك نقضان، أي يناقض أحدهما الآخر، لا يجتمعان ولا يرتفعان، أي لا بد من وجود أحدهما. قال والجهل بالحقيقتين أو إحداهما أوقع كثيرا من الناس في الشرك وعبادة الصالحين لعدم معرفة الحقائق وتصورها، وأن لساعد الجهل وقصور العلم عوائد مألوفة استحكمت بها البلية وتمكنت منها الرزية. فالآن السبب في أن كثير من الناس يرى ابن باز أو غيره، يرى ابن باز أو غيره يقفون مع الطواغيت وينصرونهم ويفتون لهم ويدافعون عنهم ولا يكفرونهم ويتبرؤون ممن كفرهم ويضللونه ويسفهونه، ثم لا يحكم عليهم، لا يحكم على ابن باز أو غيره بالكفر. هذا بسبب جهله بحقيقة الشرك والإسلام، وبسبب جهله أن حقيقة الإسلام تقتضي البراءة من الطواغيت ومن أوليائهم، وبسبب جهله أن الله حكم على أولياء الطواغيت بالكفر. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه حقيقة أولياء الطاغوت وأنصاره، حقيقة أنهم كفار. فمن جهل هذه الحقيقة، من جهل أن الإسلام لا يتحقق إلا بالتحقق، إلا بالبراءة من الطواغيت والمشركين، هذا جهل حقيقة الإسلام. وهذا أمر كما ذكرنا مجمع عليه، الإسلام لا يتحقق إلا بالبراءة من الشرك والمشركين. لذا قال الشيخ عبد الرحمن، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، قال وأجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر، يترك عبادة غير الله تعالى. ثم قال والبراء منه وممن فعله وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة وإخلاص الأعمال كلها لله تعالى. فالذي لا يتبرأ من أولياء الطواغيت وأنصارهم وعلمائهم هذا ما علم حقيقة الإسلام ولم يحقق الإسلام. وكذلك من لم يتبرأ من المشركين عباد القوانين والدساتير المؤمنين بها الذين يحكمون بها ويتحاكمون إليها والذين يرضون بها والذين يصوتون لمن ينصب نفسه ربا من دون الله، ينصب نفسه مشرعا من دون الله، أو الذي يحكم بالقوانين والطواغيت والدساتير، هذا الذي لا يكفر لم يعلم حقيقة الإسلام. كما ذكرنا ملة إبراهيم، ما هي ملة إبراهيم؟ هي البراءة، كما أن من ملة إبراهيم البراءة من الشرك، كذلك من ملة إبراهيم البراءة من المشركين، كما قال تعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى قل هذه سبيلي، أي محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أنا براء من المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى. أما الذي يقول بأن هؤلاء المشركون وعباد الطواغيت وعباد القوانين والدساتير، أو يقول عن علماء المشركين وعلماء الطواغيت بأنهم مسلمون، هذا ما علم حقيقة لا إله إلا الله. يا أحمد، نحن تكلمنا في هذه المسألة أكثر من مرة، وقلت لك بأن هذا ليس الفرق، هناك فرق بين التكذيب والكذب. فالكذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الكذب وليس من التكذيب، هو ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال بأنه ليس برسول ولم يقل بأنه ليس بنبي، وإنما كذب عليه، أي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرق الناس عليه وقد تفرق الناس عنه وقد هزم، تفرق الناس عنه وقد هزم. وهذا الكذب، هذا الكذب كان مأذون به من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من الكفر، هذا ليس من الكفر. أما الكفر، الكفر بنص كتاب الله تعالى وبإجماع الأمة لا يجوز إلا عند الإكراه، وهذا الرجل ليس بمكره. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وبإجماع الأمة لا يجوز التكلم بالكفر إلا عند الإكراه. فإذا كان هذا الرجل ليس بمكره، إذن هو ليس بكفر، إذن هو ليس بكفر، وهو ليس مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كذب عليه بس بإذنه، أي بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال أهل العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في هذا، اختلف أهل العلم هل يكفر أم لا التكذيب، الكذب، الكذب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بعض أهل العلم قال هذا لا يكفر إلا أن يستحل الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال يكفر. والصحيح أنه لا يكفر، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته ليس بكفر، إلا أن يكون كذبا بأمر معلوم من الضرورة مخالفته لأصل دين الإسلام، هو كبيرة من الكبائر كما هو قول أحد أهل العلم. وقد حقق هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية، حقق هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول، الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتكلم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذكرت كذلك أن أهل العلم اختلفوا في هذا، فبعض أهل العلم قال هو كبيرة من الكبائر، وبعض أهل العلم قال هو كفر. وهذا الكذب الذي تكلم به، الكذب الذي تكلم به الحجاج بن علاط، تكلم به بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ارتفع، ارتفع الإثم هنا أصلا، ارتفع الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يتكلم بهذا الكلام. لذا قلت أنا هذا ليس بكفر، بل هو كذب مأذون به من النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن تفهم هذا كذب مأذون به من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت لا تريد أن تفهم هذه المسألة، هذا ليس من شأني، يعني لا أنت كل مرة تطلع علينا وتقفز على اللاقط وتتكلم بهذه المسألة، وهذه المسألة انتهينا منها يا أحمد، انتهينا منها وتكلمنا بها، وقلت لك أنها في المرة السابقة أن هذا ليس بكفر، وقلت لك بأن هذا كذب، وأنه كذب مأذون به من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكفر لا يؤذن فيه إلا عند الإكراه، وأن هذا ليس بمكره، وذكرتك الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وذكرت لك كذلك إجماع الأمة على أن الكفر لا يجوز إلا عند الإكراه، ونقلت كلام أهل العلم. فالمسألة انتهت. فإذا كان هذا رأيك، إذا كان هذا رأيك، هذا رأيك لك أنت. أما تقفز علينا، تقفز علينا بين فترة وأخرى تتكلم في هذه المسألة مع انتهاء هذه المسألة، خلاص هذا رأيك، لا تلزمنا فيه. نحن عندنا من الأدلة، نحن عندنا من الأدلة ما تدل على هذا الأمر، ما تدل على أنه ليس بكفر، وعندنا من كلام علم في الخلاف في الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بهذا الكذب. أما التكذيب، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الكفر، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هذا هو الكفر. يا أخوان، يا أخوان، أحد الأخوة يسأل: هل يوجد اليوم حكومة إسلامية على وجه الأرض؟ ما المقصود بالحكومة الإسلامية؟ يعني كلمة حكومة إسلامية ما هو معناه؟ أي أن حكومة تحكم بالإسلام، وما هو الإسلام؟ أي إسلام هو الاستسلام والإنقياد لله تعالى بالعبادة والطاعة. والاستسلام كيف يكون هذا؟ يكون بكتاب الله تعالى. فأين الحكومة الإسلامية اليوم على وجه الأرض التي تحكم بالإسلام؟ أي بكتاب الله تعالى، تلتزم الحكم بكتاب الله تعالى. اليوم ليس هناك حكومة إسلامية تلتزم الحكم بكتاب الله تعالى، كما قلت معنى الحكومة الإسلامية الحكومة التي تحكم تلتزم قولا وعملا الحكم بكتاب الله تعالى. كما أن الشخص المسلم لماذا يسمى مسلم؟ لأنه ظاهرا يلتزم عبادة الله تعالى ويلتزم طاعته. وكذلك الحكومة الإسلامية يجب عليها حتى لو كان ظاهرا فقط، أما باطنا فأمرها إلى الله تعالى. ظاهرا تلتزم عبادة الله تعالى وتلتزم طاعته، وهذه العبادة والطاعة تكون بماذا؟ بأمر الله ونهيه. والأمر والنهي من أين نأخذه؟ نأخذ من وحي الله تعالى، من الكتاب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يلتزم الوحي، عليه أن يلتزم بكتاب الله تعالى. فلو أنه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكتابه بغير الكتاب لعذبه الله تعالى، لو حكم بغير الكتاب لعذبه الله تعالى، كما قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لعذبك الله تعالى بسبب أنك تفتري علينا غير كتاب الله تعالى. فالحكومة التي لا تحكم بكتاب الله تعالى لا تحكم بالإسلام، هذه حكومة لا تحكم بالإسلام. واليوم لا نرى حكومة تحكم بالإسلام، قالت: إذا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال تعالى في آية أخرى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فليس اليوم هناك حكومة إسلامية، ليس هناك اليوم حكومة إسلامية على وجه الأرض، لأن هذه الحكومات لا تحكم بالإسلام. وبينا ما هو الإسلام، وهناك آية صريحة في هذه المسألة تبين حقيقة المسألة. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ماذا يقول؟ قال: الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. قال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع ماذا؟ ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أي أني إذا بدلت هذا القرآن وأتيت بقرآن من نفسي، أو أتيت بقرآن ونسبته إلى الله تعالى وهو ليس من الله، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا ما أتبع إلا هذا الوحي، لا أحكم إلا بهذا الوحي، إن الحكم إلا لله، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن الحكم إلا لله، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أي الذي يحكم بغير كتاب الله تعالى فهذا ممن عصى الله وممن يستحق عذاب يوم عظيم. فليس هناك اليوم حكومة إسلامية تحكم بالإسلام. أرى أن الحكومة السعودية تحكم شرع الله كما كان من لدن عزو النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. مسألة الادعاء شيء، ادعاء أنها تحكم بما أنزل الله شيء، ومسألة الحقيقة شيء. الادعاء لا ينفع، مجرد التسمي كمن يقول لك أنا مسلم وهو يعبد الأصنام أو يحكم بالقوانين، هذا ما ينفع ادعاء الإسلام. فالحكومة السعودية تدعي أنها تحكم بشرع الله وهي حقيقة لا تحكم بشرع الله، هي تحكم بالقوانين، هي تبيح الربا، هي تبيح كثير من المحرمات، تبيح دخول الجرائد التي فيها المتبرجات، تبيح التحاكم إلى القوانين، قوانين العمال وقوانين البنوك وقوانين العسكرية وقوانين التجارة وقوانين كثيرة ذكرها العلم. ومن الناس الذين أنكروا على الحكومة السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم أنكر عليهم كثير من القوانين وبين أن هذه القوانين تناقض لا إله إلا الله، تناقض الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالقرآن. وإذا تريد ذلك ارجع إلى فتاوى الشيخ محمد إبراهيم كيف كان ينكر عليهم، وكان يبين لهم أن هذا مما يناقض حقيقة لا إله إلا الله. فالحكومة السعودية ليست حكومة إسلامية، فالذي يتحاكم إلى الطاغوت حتى لو يدعي أنه يحكم بما أنزل الله لا ينفعه هذا الادعاء. والذي يحكم بالطاغوت، والذي يحكم بالطاغوت لا ينفعه الادعاء أنه يحكم بما أنزل. لذا قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بجميع الكتب، ثم قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هم يتحاكموا إلى الطاغوت، يتحاكمون إلى خلاف حكم الله، مع أنهم يزعمون أنهم يحكمون بما أنزل الله. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فما نفعهم هذا الزعم، وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بهذا الطاغوت. والكفر بالطاغوت أصله اجتناب هذا الطاغوت، نفي هذا الطاغوت، عدم انعدام هذا الطاغوت، هذا الأصل، البراءة من هذا الطاغوت. أما الذي يحكم بالطاغوت أو يتحاكم إليه ويزعم أنه يؤمن بكتاب الله تعالى، لا ينفعه هذا الزعم، لا ينفعه هذا الزعم. وقد حكم الله تعالى، حكم الله تعالى من يتولى عن الحكم بما أنزل الله، حكم عليه بعدم الإيمان، كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يعني يظهرون يقولون نحن مؤمنون بالله ومؤمنون بالرسول وكذلك نطيع الرسول، يظهرون هذا، ثم يتولون عن ذلك مع زعمهم هذا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، نفى الله تعالى عنهم الإيمان. ثم قال تعالى إنما كان قول المؤمنين، أي المؤمن الحق المحقق للإيمان ظاهر وباطن، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فادعاء الإيمان بالله وبالرسول وادعاء كذلك طاعة الرسول مع التولي عن الطاعة والتولي عن الحكم بما أنزل الله، هذا لا يدل على الإيمان، لا ينفعه. مجرد دعوة أنه آمن بالله وبالرسول لا تنفعه إذا أظهر ما يناقض هذا الإيمان من التولي عن طاعة الله تعالى. إذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، الذي يتولى عن طاعة الله تعالى ويتولى عن الحكم بما أنزل الله هذا كافر وليس بمسلم. إذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إذا كنتم صحيحين تحبون الله اتبعوني، ما قال قولوا أن قولوا أننا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، قال اتبعوني يحببكم الله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته دليل على محبة الله تعالى، فإذا انتفى هذا الاتباع وانتفى هذا الانقياد والاستسلام للطاعة لله تعالى دل على انتفاء محبة الله تعالى. أما بالنسبة للعلماء، علماء السعودية، تكلمنا قبل قليل عن ابن باز وغيره ممن يحكمون على الحكومات التي تحكم القوانين بالإسلام، هذه حقيقة لعدم معرفتهم بحقيقة الإسلام، عدم معرفتهم بحقيقة الإسلام، فإنهم لو علموا حقيقة الإسلام لما قالوا بأن هذه الدول إسلامية، فإن الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالعبادة والطاعة والحكم، وهذه الدول وضعت طواغيت للطاعة وطواغيت للحكم، طواغيت لطاعة الناس لهم وانقيادهم لأمرهم وشرعهم لا انقيادهم لشرع الله تعالى، ووضعوا كذلك طواغيت الحكم أن يتحاكم الناس إليها عند الخلاف فلا يرجعون التحاكم فيها إلى حكم الله تعالى. فالطواغيت كما قرر العلم طاغوت عبادة وطاغوت حكم وطاغوت طاعة واتباع، وكما قال شيخ الإسلام محمد الطاغوت هو كل معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله تعالى. وكذلك هذا ما عرفه ابن القيم في الطواغيت، ذكر هذه الطواغيت الثلاثة طاغوت العبادة وطاغوت الحكم وطاغوت الطاعة، والقوانين والدساتير تجمع بين أمرين طاغوت الحكم وطاغوت الطاعة، فهي من جهة الطاعة وضعت حتى يطيعها الناس ويلتزموا بها، ومن من جهة طاغوت الحكم فإنها وضعت حتى يتحاكم الناس إليها عند الخلاف. فمن علم هذه الأمور ثم حكم على هذه الدول بأنها حكومات إسلامية هذا لم يعلم حقيقة الإسلام، لم يعلم حقيقة الإسلام. أستأذنكم الآن يا أخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.